أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما نحن بعد لما ندرس الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض المصنف تبعا لغيره في حرمة حفظ كتب الضلال، وقلنا استدل عليها بمجموعة من الأدلة. دليل العقل أولا اللي هو قطع مادة الفساد، ثم تفسير قول الزور بذلك، المذمة أيضا الواقعة في بعض الآيات، إضافة إلى ما ورد في رواية تحف العقول، وأيضا الاستفادة من رواية النجوم في عبد الملك بن أعين عندما بيّن له الإمام عليه السلام أنك تقضي، قال نعم، قال احرق كتبك، بناء على أن احرق كتبك هو للأمر المولوي وليس للأمر الإرشادي. وناقشنا في هذه الرواية بعض المناقشات، ثم قال ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية، الاستفصال يعني الإمام قال أتقضي، فمعناته هناك حالتان عند النظر في كتب النجوم: حالة القضاء والبت والجزم، وحالة لا أقضي. فهذا الاستفصال اللي تفرع عليه حكم الإمام، تفرع حكم الإمام على جواب السائل، شنو مقتضى؟ قال مقتضاه في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم. نرجع للرواية، ماذا قال عبد الملك إلى الإمام؟ قال إني مبتلى كذا وكذا. الإمام إيش قال له؟ قال له أتقضي؟ قال نعم. قال احرق كتبك. فلو كان عبد الملك ما قايل للإمام نعم، قال أتقضي؟ قال لا، فالإمام ما راح يقول له احرق كتبك، يعني ما راح إلزمه بفعل اللي هو فيه إتلاف الكتب أو إهمالها إذا نحمل على إرشاد. فإذا كان عبد الملك لا يقضي، مجرد وجود الكتاب عنده هو ما يقضي، ما راح تترتب عليه مفسدة. هذا معنى الرواية الشريفة، أنه أنت شو وقت تحرق الكتاب إذا كنت تقضي، إذا ما كنت أقضي الإمام ما راح يقول له احرق الكتب، لأن خلاف كلام الحكيم إذا كنت تقضي أو لا تقضي احرق الكتب، هذا مو صحيح. بمجرد أن يسأل معناته أنه الاستفصال دليل اختلاف الحكم، يقول إذا كان هذا ابنك فعليه كذا، إذا كان جارك عليه كذا، فالاستفصال دليل تغاير الحكم، وإلا إذا كان ولدك أو إذا وجارك فحكم واحد. فمن فصل بينات، وإنما نعطف عادة بمن بالواو حتى نشركهم في الحكم، أما أن نفصل فمعناته أكو حالة قضاء وحالة غير قضاء. هذا الاستفصال دليل على أن القضاء له حكم وغير القضاء له حكم آخر. فالإمام من شدة قال احرق كتبك، فلو لم يقضي ما يحرق الكتب مع أنها كتاب ضلال، كتب ضلال، فيدل على أن الإمام عليه السلام ما ترتبت مفسدة على هذا الكتاب فلا تحرقه. فمعناته مو الحفظ بنفسه حرام، مو حفظ الكتاب بنفسه حرام، لأن يعني إذا الكتاب بنفسه حرام سواء قضى أم لم يقضى يجب عليه أن يتلفه، وإنما إحراق الكتب لأن ستترتب مفسدة على بقائها وهي القضاء، فإذا ما ترتبت المفسدة لا مانع من بقاء الكتاب. فإذا هاي نقطة مهمة. إذا حفاظ الكتاب يدور مدار ترتب المفسدة، فإذا كانت مفسدة على الكتاب يتلف أو يحرق، إذا لم تكن لا يتلف ولا يحرق. هذا راح يفيدنا، هو يفيدنا. فراح إذن عنوان حرمة حفظ كتاب الضلال على نحو الإطلاق ما موجود. هذا الآن بدينا نناقش بالمطلب. يقول: وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من رواية تحف العقول من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا، أما مجرد حفظها بالخزنة ما يأتي منها الفساد. نعم، استدراك المصلحة الموهومة في الكتاب، توجد عندي مصلحة، ترى المصلحة حقيقية وترى مصلحة موهومة، أنا أتوهم وجود مصلحة، أو المحققة مو متوهمة لكن نادرة، كأن الندرة تعد كأنها معدومة لقلتها، فتارة مصلحة متوهمة أصلا ما موجودة، تارة مصلحة موجودة لكنها نادرة جدا، فهل هذا المقدار يكون مقتضي لدفع المفسدة أو لا؟ تبقى المفسدة هي الغالبة ولا بد من الإحراق. نعم، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها، ليش؟ كأنها غير موجودة. هذا مر علينا سابقا في المنافع، إذا تتذكرون قلنا بعض الأعيان النجسة، إذا قلنا حرمة التكسب للنجاسة قلنا بعض المنافع المحللة كأنها غير موجودة، فهي منفعة لكن غير موجودة. الشارع ما جعل المنفعة من الخمر غير الشرب، العرف ما لا يرى أنه المنفعة من الخمر غير الشرب، بعد ذلك تسقي لك زرع المنفعة قليلة كأنها غير موجودة. هنا كذلك، أن هذا الكتاب تترتب علي مصلحة لكن المصلحة نادرة جدا، تكفي للحفظ؟ الجواب لا تكفي، كأنها غير موجودة. فلا يجوز الإبقاء، يعني على الكتب، بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها أيضا لا تعتبر مسوغ بحفظ الكتب. نقطة راس سطر. هذا الكلام من عند مع رواية الإمام راح احنا نحصل شيء، وهذا مهم، وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال بما هي كتب لا يحرم. فما عندي عنوان يقول يحرم حفظ كتب الضلال فقط، نقطة راس سطر. عندي الحكم شنو؟ الحفظ. الموضوع شنو؟ كتب الضلال. فش يصير عندي؟ حفظ كتب الضلال محرم، هذا الفعل اللي هو الحفظ، فيصير حفظ كتب الضلال محرم، ما عندنا شيء. كتاب الضلال إذا لم تترتب عليه مفسدة لا يوجد دليل على حرمة حفظه، هذا اللي الآن وصلنا له. قال: إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا، يجي أحد ينظر بيظل، أو احتمالا قريبا باعتبار مطالب مغرية وخلاف الحق، والإنسان ممكن أن صيب الضلالة. أشك بأن يقع في ضلال الصلاة هذه تستصحب هذا حياتنا. هذا باعتبار العدم إذا قلنا به صحيح تقول فضلت فيه استصحاب الاستقبال يعني العدم الاستقبالي يعني هذا محل كلام عند الجماعة عدم الأزل يعني نعم. يعني أنا أشك بأن هذا الكتاب لو قرأت هل يترتب على قراءة الضلال، فأنا أستصحب أنه عدم ترتب هاي حياتنا المسافر والتدور وعلى ذلك يعني مو هذا قد يطعن انه ماكو شك اصلا هذا اللي تفضلت واحد يتزوج وسافر وقد شك ما يجي بباله اي مرات الاستصحابات مبنيه على لابد من وجود شك بحيث يرددني ثم انا استصحب في بعض الحالات اصلا الشك ما يجي الى بالي اصلا احتمال قليل احتمال في الضلال انا احتمل انه تقرا هذا الكتاب سوف يترتب الضلال اي وهذا الآن أنا مؤمن آخر لمؤسس الاستصحاب لا إذا هذا معنى مع أدلة الموجودة يقدم على الاستصحاب لأن كل أدلتنا أدلة إحنا لفظية إذا أدلة لفظية تقدم على الاستصحاب أصول عملية وأصول لفظية قال فإن لم يكن كذلك إذا ضلال ما موجود أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أخرى تدفع يعني بحيث المفسدة لا تكون أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب المصلحة يعني وقوعا منها فلا دليل على الحرمة لأن بعد كلهن مغيرات للموضوع موضوع الحرمة قاعد ينتفي نعم إلا أن يثبت إجماع إذا ثبت إجماع حتى مع هذه المغيرات للموضوع أو المشككات الإجماع نبقى عليه إذا ثبت أو نلتزم بإطلاق عنوان معقد الإجماع اللي هو شنو نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع نفي الخلاف هاي العبارة ما يقصر عن دعوى الإجماع مرات الفقيه ما يقول إجماع يقول لا خلاف ينفي الخلاف عن من لا خلاف في أن حفظ الكتب كتب الضلال محرم بعد ما لنا علاقة بوجود مصلحة أقوى أو غير أقوى نجمت على الإجماع ونقول هذا الحفظ كله حرام إطلاق عنوان معقد إيه ما قيده يعني يقول الفقيه يقول لا خلاف في أن حفظ كتب الضلال إذا ترتبت مفسدة حرام فأطلق ترتب المفسدة عارضتها مصلحة أم لم تعارض ما دام وجود مفسدة فهو حرام هذا الإطلاق لا هذا مو يقصد نفس الإجماع معقد الإنعقاد فقيه يقول لا خلاف في أن حفظ كتب الضلال إذا ترتبت عليها مفسدة لا خلاف في حرمته يقول فمعناه ترتب المفسدة مطلقا عارضته مصلحة أم لم تعارض هذا معناه وعلى كل حال إذا رجعنا إلى الإجماع مثلا نحتاج أن نقح الموضوع وهو وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان وهو كتب الضلال هذا موضوع شوية تقولي مهم جدا وأن المراد بالضلال ما يكون يعني هل ما يكون باطلا في نفسه فالمراد من الضلال هي الكتب المشتملة على المطالب الباطلة أصل المطلب هو باطل هذا كتاب فيه مطالب باطلة مع غض النظر ما يترتب، هو نفس الكتاب بمطالب باطلة، بقضايا كفريات، بسحر، بأشبه بهذا الكلام، قضايا إباحية، نفس بما هو هو هذا بمطالب باطلة. هذا ضلال، هذا واحد احتمال. احتمال ثاني لا، أو أن المراد به مقابل الهداية. فشنو يعني؟ فيحتمل أن يراد بكتب الضلال، بكتبه يعني كتب الضلال، ما وضع لحصول الضلال، يعني أن يحصل به الضلال، وأن يراد من الكتب ما أوجب الضلال، وإن كانت مطالبها حقا، لأن راح يكون شنو أعم. خلي التفت شوي للأمثلة. على الرأي الأول أن هذا الكتاب الإنسان إذا صفح أشوف مطالبه كلها باطل، كلها يعطي قصص كذب على الأنبياء، فيه سحر، فيه شعوذة، فيه كفريات، وبنفس هذا الكتاب بما هو هو كتاب ضلال. فناظرين إلمن إلى فحوى الكتاب بأنه كتاب ضلال، هذا واحد. اثنين لا، مو ناظرين إلى هذه القضية، ناظرين إلى ما يترتب على هذا الكتاب. احنا عندنا هداية وضلال، الهداية فعل، الضلال كذلك، يعني هذا الكتاب يترتب عليه ضلال، حتى وإن كان مطالب حق لكن هو يترتب عليه ضلال. فمو ناظرين إلى فحواه مجرد عن شيء آخر، وإنما ناظرين إلى ما فيه، إلى ما يترتب على ما فيه. نقول هذا كتاب ضلال، شنو معناته؟ يعني إضلال. إيش نريد نوصل؟ أن هذا الكتاب تارة نقول هذا رجل مضل، تارة تقول هذا الرجل على ضلال، أكو فرق. يقول على ضلال يعني هو إنسان فاسد العقيدة مثلا، ترى تقول مضل يعني هذا لا يتكلمون وياه. مثلا افرض يجي انسان الان يقول يا بتر العلماء لازم يطيعهم ولازم كذا، مطلب حق، لكن هو ما يريد هذا المعنى، هو اللي يصل الى انه ترى فلان واحد هو العالم، تعالوا طيعوا هذا دون غيره، فاصل الكلام مطلب حق، لكن بالطريقة اللي فيصير هو مضل. بعض المطالب اللي يقولها مطالب حق لكن هو باني على الإضلال. ايش راح نوصل الى نتيجة؟ شوفوا التفريع المهم في ذلك. قال وأن يراد، هذا الثاني، ما أوجب الضلال وإن كانت أو كان مطالبها حقا، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة، يدعون أن المراد غير ظاهرها. هاي مشكلة في هذا الفن بالنسبة إلى العارف العرفاء والحكماء. قد في بعض الحالات أكو مطالب حقة لكن هي بها مطالب منكرة ظاهرا. كيف؟ احنا عندنا ألفاظ وكل لفظ يدل على معنى. شوية بس هذا شوية مطلب مهم. يعني الفقيه بالنتيجة هو محافظ على الشريعة وعند ضوابط للحكم بالكفر وعند ضوابط لبقية المسائل. احنا شلون نحكم بكفر الاشياء؟ نحكم بافعال او باقوال. فاذا هو قال قال أنا المحور مثلا والكعبة تطوف حولي، شنو معنى هذا؟ أو يقول ليس تحت جبتي إلا الله وأنا، شو نفهم من هاي العبارة؟ يجي فقيه يفهم يقول هاي العبارة دل على الكفر، أن ليس تحت جبتي إلا الله وأنا معنى ذلك أن الله جسمه، غير هذا المعنى ما نفهم منه، فالفقيه يحكم بكفره. من يجي إلى هذا يقول أنا مو قصدي، وإنما أنا في ذهني معنى أسمى من ذلك، والعبارة مالتي على غير ظاهرها، أنتوا ما قاعد تفتهمون. هذا الكلام غير صحيح. فقيه يتعامل هاي ألفاظ وهاي معانيها. إحنا شو وقت نحتاج إلى التأويل؟ تفتولش نحتاج إلى التأويل إذا كان الكلام الظاهري يصادم الدليل العقلي وصدر من جهة المعصومة، فنحتاج الأول كلام الظاهري يصادم الدليل العقلي، الدليل العقلي يرفض، فنحتاج الأول عندما يقول القرآن يد الله فوق أيديهم، قطعا يد الله إضافة اليد إلى الله تعالى، مثل ما أقول يد زيد يد عامر يد الله، لكن قام الدليل العقلي على استحالة التجسيم عند الله تعالى، والقرآن نزل من عند معصوم من الله تبارك وتعالى، فأضطر إلى أن أؤول الظاهر، أقول هذا الظاهر مراد غيره، وأحمل اليد على شيء آخر كالقوة مثلا. هذا كلام صحيح، لكن من أجي إلى عارف يدعي أو حكيم ويتكلم بكلام ظاهره الكفر، أنا ما مضطر أن أوله، لأن الظاهر أحمل على ظاهره ما لم تكن قرينة على الخلاف، يو قرينة لفظية معه يو قرينة خارجية. فشنو المحوج إلي أنا هذا الكلام أن أحمل على غير ظاهره؟ فقيه إذا يحمل الكلام كله على غير ظاهره بلا قرائن معناته ما راح أكفر أحد، ما راح يكون هو حامل الشريعة. ولذلك كفروا جماعة الحلاج وغيره كان يتفوه بكلام ظاهره كفريات في قلبك، شنو هذا؟ مو مشكلتنا إحنا، هذا الكلام اللي عندنا والمعاني الموجودة عندنا، غيرهن ما عندنا شيء آخر. يعني نقول حلول نفهم الحلول هذا. ولذلك ملا صدر قدس الله نفسه كما نقل عنه لعله في الوافة يذكر في القضية على ما عليه قدس الله نفسه، هو من يذكر في الكلام، يذكر السيد الخوئي لعله في هو باب يعني الفرق، أنه يقول أن الله جسم لا كالأجسام، الله شيء لا كالأشياء، واضح باعتبار الشيئية، ليس مفهوم له جنس وفصل، وإنما الشيئية عرض يعرض على كل الأشياء اللي موجودة، الله شيء ليس كمثله شيء. أما الله جسم ليس كالأجسام، إحنا من قلنا جسم وقعنا في مشكلة التحديد، فيذكرون أن هذه تعتبر نوع من الزلة. بس هو يروح يقسم الجسم إلى جسم طبيعي وجسم هيلاني وجسم ما أعرف شنو، إيش تقسيمات خاصة تصدر. فبالنتيجة الفقيه أمامه يتعامل مع نص أنت قاعد تتفوه به، ومعروف عندنا هذه المصطلحات، غيرها ما نعرف، أنت تأولها على شكل آخر تفرضها فرضية أخرى، إحنا ما مسؤولين عنك، إحنا مسؤولين أكو شريعة نريد نحافظ عليها. فإذا كل ما تتكلم تريد تنكر النبي، تريد تنكر الله تعالى، تريد تنكر التوحيد وتقول أنا مو قصدي، هذا راح ينفسح مجال إلى شيء قطعا الشريعة لا تبقى على ما هي عليه. فالشيخ يقول أنه ذولا قد أتهم مطالب حقا، لكن ظاهر كلامهم، ظاهر كلامهم كفريات وأضلال. هو الأول يقول أنه أنا هذا ترى على غير مراده، فإحنا ما مسؤولين عنك، أنت تحكي حكي لنا نفتهمه. حتى لا نقع في هذه المشكلة. تقول الله كذا، احنا بالمقابل عندنا ضوابط، هذا انكار التوحيد، انكار النبوة، انا نبي. يقول شنو انا مو قصدي ترى النبي من الله، انا نبي لكن شنو كلام. فهذه الامور قد هو بداخله مطلب حق لكن ظاهر كلامه فيه اضلال. فالشيخ هنا وغيره طبعا قال كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتمله على ظواهر، شوف، منكره يدعون ان المراد غير ظاهرها، فهذه ايضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، حتى لو كانت هي من الاول مطلب حق بينه وبين الله لكن تعتبر كتب ضلال. هذا يتضح المطلب. فاذا هي الضلال اما ضلال بنفسه لو خلا الكتاب، او كتاب من باب الاضلال. ثم وفي نسخة نعم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة، لو فرضنا موجودة، واحد فرض عند التوراة الحقيقية نسخت، لكن التوراة الحقيقية ما بها مطالب باطلة حقيقية، الإنجيل الحقيقي ما بها مطالب باطلة، إذا أكو إنجيل هو الأناجيل تعرفون ألفت بعد حفنة من السنين بعد رفع عيسى عليه السلام، يعني ما كتبت في زمن عيسى، لما بعد ما رفع عيسى بكذا سنة 50-60 كتبت من طلابه، وذاك إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل مثلا برنابا. فلو فرضنا هذه المطالب حقة وغير محرفة ما تعتبر من كتب الضلال، لأن مطالبها مطالب حقيقية. الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال لأن مطالبها مطالب حقيقية وهي منسوخة، فلا تدعو لغير الدين على الوجهين، يعني مطالبها مطالب حقيقية ولا تدعو إلى دين آخر باعتبار هي نسخت، ليست في عرض الدعوة إلى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، يا معنى الأول مطالبها أصلا هي مطالب خلاف الحق، حيث إلينا يعني إلى المسلمين، حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها لا توجب ضلالة، يعني أصبح معلوم عند المسلمين أن هذه التوراة محرفة من جهة وهي ما توجب لنا ضلالة، لأن ما فيها ما يعني عندنا أكثر مما عندهم، ولا يمكن لمسلم أن يرجع يتنصر مثلا أو يتهوت، فلا خوف، يريد يقول لا خوف من ذلك، سيدعوها. نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما. ليش قال قبل نسخ دينهما؟ لأنه قبل النسخ إيش كانت؟ محرفة، فهي فيها كتب ضلال، عندما نسخ الدين يفترض أن يتركوها، واضح؟ قبل النسخ هي دينهم لكن هي محرفة، فالكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب أباطيل، بعد أن نسخ لا يكون حجة عليهم، افترض رجعون إلى غيره. هذا فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، لماذا؟ لأنها ليس فيها شنو؟ ضلال، يعني إضلال، ليس فيها إضلال. طبعا هيك شفت قضية بالنسبة إلى التوراة والإنجيل. أكو مشكلة ثانية، مشكلة ثانية أن التوراة والإنجيل الآن اللي موجودات اللي إحنا نقراهن نقراهن بحسب الترجمة العربية اللي مأخوذة من مترجم سواء كان مسيحي أو من العامة، لكن هي تتضمن بعض المفردات اللي هؤلاء ما يدركوها، يعني ما يقدرون يأولون ما فيها من مفردات قد تشير مثلا إلى الحسين عليه السلام. إذا هو مسيحي ويجي مثلا يا أبا شهيد النهر مثلا، شفتهم شنو شهيد النهر يعني، فيكتبها الشكل من تيجي نقراها نشوفها خزعبلات شنو نهار شهيد، شيء قد يشير إلى قضية واقعة الضف. فإذا يجي واحد من الإمامية يترجم النسخ العبرية الموجودة قد يحصل على نسخة ترجمة غير الموجودة الآن، وقد فعلوا بعضهم فعلوا واحتجوا على مطالب كثيرة لا زالت موجودة في التوراة والإنجيل، بس الترجمة من ترجمة مسيحي أو يهودي يعرف اللغة العربية لكن ما يعرف أدبنا، فيترجم الترجمة الحرفية. الترجمة الحرفية تعرفون في الترجمة إذا حرفية تفقد معناها، لابد ترجمة أدبية صيغ مو ترجمة حرفية. الترجمة الحرفية عادة تفقد، يعني حتى العربية نترجمها إلى الفرنسية أو الإنجليزية، لا أديب في اللغة الفرنسية مو يعني مجرد يعرف، لأن بعض الأمور تأتي على خلاف واقع. وإنجيل برنابا معروف أنه إنجيل برنابا لعله أكثر الإنجيل اللي بتعريض إلى شؤوننا، يعني بوضوح سواء البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله أو بغيره. على كل حال نجي الآن إلى كلمات الأقدمين. قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المبسوط يذكرون مسألة في الغنائم، إنسان قاتل الكفرة وغنم، من جملة الغنائم حصل كتب، ومن جملة هذه الكتب كتب ضلال، فهذه الكتب شنو الموقف بناء على حرمة الحفظ؟ قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من كتاب الجهاد، قال: فإن كان في المغنم كتب نظر، فإن كانت الكتب مباحة ككتب الطب والهندسة مثلا يجوز إقرار اليد عليها، يد الغانم مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات مباح، فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، دول ما أخذيها من المسلمين حافظيها يمهم. لماذا؟ يقول: لأن هذا مال يباع ويشترى حال حال الغنائم البقية، الفرس السلاح، وإن كانت هاي وإن كانت بالقياس إلى الأول نظر، فإن كانت كتب مباحة وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها ككتب الكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. نقطة راس سطر هاي العبارة، قال: فكل ذلك لا يجوز بيعه. احنا كلامنا الآن هل هو في البيع أو في الإمساك؟ شوي خلي نذكر بعض الشيء. الشيخ قدس الله نفسه وغيره رتبوا قضية على البيع. شنو القضية اللي رتبوها على البيع؟ أنه البيع يصح إذا كان للشيء مالية، إذا ما إلى مالية مر علينا سابقا كالخنفساء والمسوخ هو اللي ذكر أن هذا ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأن مالية مائلة. نجي الآن إلى كتب الضلال. كتب الضلال غير كتب الشعر، غير كتب الطب. كتب الطب هذا مال يجوز بيعه، ينتفع منه. إذا كان كتب كفر وزندقة قطعا لا يجوز بيعه، لأنه ليس مال. مسألة جواز البيع والمالية وبيناتهم دور، يعني مو دور حقيقي قصدي. فهل إذا جاز البيع يكشف عن المالية، أو إذا كان مالا يجوز بيعه؟ من المحدد لهذه الضابطة؟ من المحدد؟ يعني الآن كتب الكفر عند العرف الكافر مال، يعتبر مال، هذا الدليل تباعون الشرع عليه. اجى الشارع المقدس ألغى المالية كفي كلب الهراش والخمر مثلا، ألغى المالية. لماذا؟ لأنه لا تترتب عليها فائدة محللة. شنو فائدة كتاب الكفر؟ هذه فائدة لا تترتب عليها فائدة، فألغى المالية. الشيخ ماذا يقول هنا؟ قال فكل ذلك لا يجوز بيعه لأنه ليس بمال. لكن فصل يقول أكو بعض الأمور من الكتب يصير إلها مال. شنو؟ فإن كان ينتفع بأوعيته غلافة كالجلود ونحوها فإنها غنيمة. شوفوا عبارة فإن كان ينتفع، فمن قال كل ذلك لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع فيه منفعة محللة فهو ليس بمال، وإن كان ينتفع بالأوعية فإنها غنيمة. كأن الغنيمة أيضا تدور مدار المالية. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغد، الكاغد كلمة تركية لكن موجودة الآن استعمالها بالعرب كثير جدا، والشيخ الطوسي يعني في وقت اللي كانوا الأتراك معتصم وكذا موجودين، يعني قد بعده هو بعده. لاحظوا هاي العبارة، يقول وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغد فإنه يمزق وفي نسخة ويحرق. عندنا هنا النسخة الموجودة فإنه يمزق ولا يحرق، يمزق ولا يحرق. طبعا إذا نقول يمزق ولا يحرق نحتاج الأول يأول، هو مو يعني يعلل، إذ ما من كاغد إلا وله قيمة. فش يريد يقول؟ يقول إذا أنت تحرقه هذا يصير إسراف، لأن هذا الكاغد إلى قيمة، بس أنت مزقه بحيث إذا وقع بيد آخر لا ينتفع منه، لا يستطيع أن يقرأ الضلال الذي فيه، فبالتمزيق يذهب الضلال. فإذا توقف ذهاب الضلال على فعلين، الأول أن أحافظ على الورق على الكاغد وأتلف الكفر، الثاني أن أتلف الكفر بإتلاف الكاغد. فإذا دار الأمر بينهما لمن أقدم؟ قال قطعا انت التبذير والاسراف ما يجوز، انما الجعل اذا كانت المفسدة تترتب على الاسراف، يعني على عدم الاسراف. اما هنا لا، المفسدة ترتفع بالتمزيق، فبالتمزيق اذا مزقت هذا القطعة الباقية تكون لها فائدة، وفائدة الكفر ايضا، والكفر لا يتحقق. فبالنتيجة نذهب الى التمزيق دون الحرق، هذا احتمال. البعض حملها على يمن على يمزق ويحرق، يمزق ويحرق، فهذا بعد اشكال من هالجهة، باعتبار انه اذا مزقناه ما الى وجود بعد هذه الفائدة، ما للقيمة ما للكاغد، ليست لها قيمة بعد التمزيق، فما يفرق مزقناها او احرقناها. لكن تعليله اذ ما من كاغد الا وله قيمة ينافي ان يكون العطف بلا لا، لان صراحة يصير العبارة فانه يمزق ويحرق اذ ما من كاغد الا وله قيمة، هذا التعليل مو صحيح. بينما ما ضبط في المتن قال فانه يمزق ولا يحرق اذ ما من كاغد الا وله قيمة، يعني حتى بعد التمزيق تكون الى قيمة، بينما اذا حرقنا ما تكون له قيمة اصلا. نعم. حتى الكاغد ليش مال، هو مال هذا الكاغد الى قيمة، خصوصا ايام قبل يعني الصناعة ويهتمون بالكاغد، وتجي انت رأسا تحرقه. لا، إذا تمزق به يعني يبقى الفراغات الموجودة به نستفيد منها. قال وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغد، أيضا نفس الشيء، لا نحرقها وإنما نمزق حتى ترتفع كتب الضلال. فإنه يمزق لأنه كتاب، يعني هذا تعليل التمزيق، لأنه كتاب مغير مبدل يعني محرف، مو هو الكتاب السماوي الكتاب الهداية. فإذا غنم واحد كتاب إنجيل أيضا يمزق. انتهى ما ذكره في المبسوط قدس الله نفسه. وكيف كان شيخنا صاحبنا ماذا يقول؟ وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتقدمة. هذا إقحام كلام الشيخ الطوسي. شنو الآن إحنا خلصنا من المطلب؟ نعم توجب الضلال لليهود والنصارى، رأسا أقحمنا كتاب الشيخ رضوان الله تعالى شيخ الطوسي. شنو وجه الإقحام؟ الشيخ الآن المصنف بمن يريد يستشهد، يريد يستشهد، يقول الشيخ الطوسي لم يفتي بالإحراق. ليش؟ لأن بالتمزيق احنا هم راح نحتفظ بالكتاب، لكن ما راح تترتب عليه المفسدة. مفسدة شنو؟ الإضلال. احنا مزقنا الكتاب، فكتاب ممزق الآن عندي، جاءني ضيف مثلا باوع كتاب ممزق أوراق ممزقة، ما راح يفهم منها شيء، فموجودة عندي، لكن فائدة الضلال انتفت. هالشكل فائدة الضلال كأنه انتفت. هذا واحد ممكن جواب، يعني ممكن نناقش. نقول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه التفتولي يدعي واحد دعوة، يقول أنا قريت كتاب الشيخ الطوسي، الآن كل الفتوى ما تلقيت، بس أنا أرى أن الشيخ الطوسي يفتي بالإتلاف، الشيخ الطوسي لا يجوز الحفاظ على كتب الضلال. ليش؟ يقول الشيخ الطوسي لو كان يفتي بجواز حفظ كتب الضلال لصرح، لكن هو قاعد يفتي بالتمزيق، إذا تمزق الكتاب خرج عن كونه كتاب ولا، إذا مزق خرج عن كونه كتاب ولا. أما هو قاعد يفتي يقول أنا ليش ما أقول حرقة، قاعد يقول لأن كل كاغد إلى قيمة، فمن جهة الإسراف ما أفتى بالإتلاف، فهو عنده طريق ثاني لعدم حفظ كتاب الضلال وهو التمزيق. شلون مثلا الآن عندنا إناء خمر، إجا واحد تلفه، هذا الإناء إلى قيمة، تارة أنت تريق الخمر وتقول له هذا الإناء تفضل، تارة تكسر الإناء وتتغرم الإناء، إناء إلى قيمة، كما يحفظ فيه الخمر يحفظ فيه الدواء يحفظ فيه الخلق. فهذا التقريب قد يدعي المدعي، يقول لا الشيخ من خلال كلامه يقول أنه هذا الكتاب التلفة ترتب عليه الضلال أم لم يترتب. الشيخ الطوسي ايش قال؟ تقول يابا ما هو قال مزقة لا تحرقة، قاعد يجاوب يقول ليش أقول مزقة؟ لأن هذا الورق يبقى إلى قيمة فيعارض بأدلة حرمة الإسراف، فأنت تتلف الكتاب بمقدار لا يصدق عليه حفظ، وإذا أنا مزقت ما يصدق عليه أنا محافظ على كتابك. الآن عرف أن جواحد يعطيك أمانة كتاب يقول هذا الكتاب خليه يمك، أنت تلزم تمزقه كله وتخليه، هذا يصير حفظ أنا حافظت كتابك؟ ما يصير حفظ كتاب. فهاي العبارة إذا الاستشهاد حتى هذا لم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، موجب للضلال، يقول فإذا مزقت آني بعد مو موجب للضلال، خرج عن كونه كتاب، من بالتمزيق خرج عن كونه كتاب ضلال. فرق كبير بين ما فعله ما أفتى به الشيخ الطوسي وما أريد مسألتنا، إحنا مسألتنا مو هالشكل، واضح شريد نقول التمزيق لا يدل على الحفظ، فالشيخ قد يفتي بإتلافه بحرمة الحفظ ترتب عليه الضلال أم لم يترتب، هذا وجود الشارع لا يريده، فممكن ما أحرقه في التنور أمزقه هم تحقق الإتلاف وحافظت على الكاغد، لأن الكاغد إلى قيمة، قد أني أكتب لك بها حوالة. هذا اللي تقوله يعني، تأملوا بالعبارة شوفوا وين توصلون. اي صحيح، خلي نشوف ايش قال هو، ما يخالف، هو ما قال اصلا اي جماعه، اريد استشهد بمن؟ بالشيخ الطوسي. ليش ذكر